يخو فرن وران شرك نكيديك والسنة يظهر مع بيبي السودولة واللي يكون وريني غايز زادي حسنة دايرين زري سطنة وراغي سي صحاب لم طيكي سلنا يا سيدي الرد سكر غا حبيبي يظهر